لوجاريهم كل تداخل ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك هستلنا فوجدت أني خاسر فتلك مداخل لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جاهدنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضى خلنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi diriku sendiri. Ku rasa ini happy, ya itu pasti. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. अब तुम ही हो